صرت لو شي يوم شفتك رايقة فتش عجنونك تلاقي الدواء. يعني بدي قلي لوسام مع كل أغنية فيها غرام بدي أغنية فيها ندى ولا ولا وإلا ما راح أقدم وسام. عم تقلي وسام مجنوني هاي أنت. على كل المستمعين بنتمنى ترافقونا لمدة ساعة ونص من الوقت راح نكون معكم ندى حرفوش وغرام يونس. مشكلة مستمعينا إذا بدي أغنية لندى هلأ معنا بالاستوديو يسرى بتقول كمان بدي أغنية ليسرى يعني كمان كتاب الأغنية والله صعب عليهم الغرام بيشمل يسرى بيشمل ندى معنا هلأ يسرى بالاستوديو مستمعينا يسعد أوقاتكم مرحبا يسرى سهلا الندى الندى والورد مفتح عغدى وين ما عطيوني ياكي يا جبال العالي إلى هدى الفكرة النبيلة لا تحتاج إلى الفهم بل تحتاج إلى الإحساس. إذا كنت لا تستطيع الرقص على نفس إيقاع الآخرين فربما ذلك لأنك تسمع موسيقى أخرى. من حكمي للمساء حكاية تخبرنا إن الأمان مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق فاستبشروا وكونوا معنا. عيوني خضرة شو عارفك انه حط عدسات وقصة كاري اه؟ وكلامك خلاتني وانت كمان صورتك يسحرني وجمالك ما اقدرش عليه يلا عيوني خضرة نظرة وشعرك كريس ايه دوبتني من نظرة نظرة عملتي لي كل شيء بيدل على أنه توقعات السنة رح تكون كلها حلوة ومفاجئة في نصر كبير في مناطق رح ترجع إن شاء الله بإذن الله ورح تسيطر رح يسيطر الجيش على كل المناطق المحتلة فيني أقول أو المسيطر عليها وتوقعوا بشهر 9 بداية نصر كبير أو نهاية لأزمة سوريا إن شاء الله. أبراجنا شو بيقول الحمل، عليك مراجعة بعض الحسابات والأوراق لكي تتأكد من صحتها والقيام ببعض الأنشطة. هاي الفترة رح تحتاج كتير للراحة والمشي بالهواء الطلق، بعد عن الروتين واستعين ببعض الأصدقاء. قراراتك مع الحبيب رح تكون حلوة مفاجئة. والثور، إياك من انهيار معنوياتك بسبب بعض المطبات التي تتعرض لها، عليك النهوض من جديد والحظ سيحالفك في الفترة المقبلة. بس أهم شيء تخلص من الضغوط النفسية وتفتح صفحة جديدة. أحوالك العاطفية جيدة. الجوزاء، تفتح أمامك آفاق واسعة تمهد لقيام شراكة، وما عليك إلا الهدوء والانتقال من موقع الهجوم إلى الموقع اللي بدك تحتل فيه المرتبة الأولى. مهنيا رح تكون متألق وعندك مكاسب مالية وفي حب جديد. الو ايوه الو معك الو الو ايوه ايوه كيفك تمام والله احكي مع مدام سبعدني معك تفضلي ايه تفضلي عم تسمعي الو السرطان عم يناقش مع رب العمل أوراق مهمة عم بتساعده على دعم وضعه المادي. أنا بقوله لا تقلق، الأمور كويسة وعلى ما يرام رح تقدم بعض التنازلات ورح يكون أمورك جيدة أو رح تكون أمورك جيدة، ولكن في حذر من تعب صحي. الأحوال العاطفية مستقرة. الأسد، تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات مزعجة مشان ما يتأزم الوضع. يعني عم نقول شوي فصحى وشوي عامية، معلش مشان الكل يفهم، مشان الكل عم يخوض مشروع ناجح وحلو مثمر. حظك رح يكون بالأيام المقبلة جيد جدا، والشهر التاسع من أجمل أيام حياتك، والأجواء العاطفية بخير. العذراء، عنادك سيؤدي إلى تأخير بعض أعمالك. عم تشتغل، عم تروح، عم تجي، عم تساوي خطط، واللي بدك تساويه هلأ رح يكون ناجح لأبعد الحدود، ورح يكون معك الوقت الكافي لخوض شراكة رح تنجح فيها. عاطفيا أمورك جيدة. سؤال كمان. ألو ألو ألو أيوة صباح الخير. يا صباح النور. لا ممكن أعرف عن عفراء بن جاني. عفراء بن جاني المواليد 18/2/96 19/2/96 وعن ماما جانيت بنت عزيزة. أيوة 20/6/73 20 73 لو سمحتي ماما تعبانة صحيا. تكرم عيوني. منين عم تحكينا يا عفراء؟ من العبئية. أنت عم تدرسي؟ نعم. عم تدرسي؟ إيه. شو عم تدرسي؟ أدرس هندسة سنة رابعة. يعني في هيك شوية مضايقات بالسنة أو من المواد رح يعني رح تنجحي فيها. يلا خليك معنا على السمع. الميزان هلأ أحواله هيك شوي الصحية يعني عم يروح دكاترة عم يدور بشيء عم يوجعه هو بالحقيقة ما عم يوجعه شيء بس هو عم يتوهم أنه عم يوجعه لأنه إحنا دائما بنعرف أنه الميزان متألق أعماله رح تكون متابعة للشهر الماضي رح يكون عنده شوي تعب وضغوط صحية ولكن رح يتحكم بأموره بداية شهر 9 ورح يكون كتير صاحب عز وبيحقق ما يصبو إليه يعني أنا بقول له تحاشى الانفعالات والاصطدام مع المقربين والأجواء العاطفية كويسة جدا. في عنا العقرب أسبوع بيستعيد فيه لقطف الثمار بعض المشاريع اللي نفذها بإتقان يعني عنده مواجهة صعوبات ما عم يقدر يفهم الآخرين يعني أحيانا هيك بيحاول يشوه العقرب صورة الآخرين الكويسين اللي بحياته وأنا بقول له هدي وطول بالك وحاول تغير من نفسيتك وروتينك بالحياة الأجواء العاطفية بينك وبين الشريك مريحة لا داعي للقلق. القوس تصادفك الفرص التي تمكنك من الوصول إلى أهداف بعزيمتك وصبرك وتحصل على أهدافك. حاول أن تتفائل على الرغم من الصعاب. في سوء تفاهم بينك وبين الزملاء رح ينحل، رح تحضر اجتماعات ورح تكون متألق والأجواء العاطفية فيها تغييرات لصالحك. كثير بحبك أي والله وشك بعشق ضحكاته سبحان السوا موت بحياة غمزاته موت بحياة غمزاته كثير بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته رمشك سبحان السوا موت بحياة غمزاته جدي ضع اتصال آه. عشان ما ننطر المستمعين. الو الو مرحبا. ايوه صباح الخير كيفكم؟ تمام. مين معنا؟ انا سيلفا عدرا. اهلا وسهلا سيلفا، تفضلي. يا اهلا وسهلا مدام يسرا. ايه تفضلي انا معك. مدام والله الحمد لله، كيفكم انتم؟ الله يسلمك. انا زرتكم بعين حلاقين، بتجنن المنطقه، بتجنن كتير كتير كتير. اهلا وسهلا فيكي انت ما اجيتي. الله يخليك يا رب. اشكرك وادعيكم كلكم لعندي. والله نتشرف نتشرف والله. اهلا وسهلا. بنتي نشفت وانت يلي خليتيني انه اتفائل اكثر لانه ما كنت كثير متفائله باخر ماده بالكيمياء، بس لما تقولي لي انت ناجحه تواصلت معك عملت على الواتس كذا مره وعلى الفيس وهيك، لما تقولي لي ناجحة قولي الله معقولي معقولي، وأنا هلا بشكر قدام كل العالم. مبروك يا سيلفا، ألف مبروك لك وللصبية. تعرفي معلش مدام أعرف شي هلا بتعرفي سيلفا إنه لما يسرى نحن طبعا على هلا ونحن بالاستديو دائما من 3 سنين تقريبا لهلا لما بتحسب لحدا وبتلاقي إنه في عنده شيء، إذا في شيء مزعج بتلاقي ببين عليها هي، أو إذا في شيء مفرح يعني بتحكي بنفس إنه مبسوطة للشخص حتى إنه هو بتعرفه. مضبوط هالحكي. مشان هيك يعني انا قلت لك قدام كل العالم انه بدي اشتري، يعني انا فيني اشتري وتصل فيها تليفون واحكيها، بس انا بدي اخلي كل العالم تعرف وكل انت ما بتصير تنتين يعني. تفضلي. نعم تفضلي سيلفا. جدي أنا بقول له ضع كل الاحتمالات ولا تراهن على منحة واحد، استفيد من بعض الظروف ولا تفوت الفرصة، يعني في شيء لصالحك ابتعد عن ردات الفعل واستجيب لنصائح الأصدقاء ولا تاخذ قرارات غير مدروسة. الأجواء العاطفية عم بيسود البرود، الدلو عم تتحمل مسؤوليات ضاغطة وعم تبحث بأمور مالية وعم تحقق بعض المكاسب، عم تقدم على إنجاز عمل، بس أنا بقول لك شوي شوي وتأنى ببعض القرارات مشان ما ترجع للماضي، واستغل الفرص ولا تنعزل عن الآخرين. والأجواء العاطفية يعني هيك الحبيب عم يدللك شوي، والحود عم تصغي للعروض المقدمة لألك وعم توقع على ورقها وعم تتكلف بمهمة مهمة وعم تثبت وجودك، يعني عم تنقلب الأمور لصالحك، عم يختبرك القدر وانت عم تختبر أصدقائك، ورح يكون كل شيء على ما يرام. والأجواء العاطفية فيها ارتباط وفيها زواج ورح نفرح فيك. معنا اتصال. الو ايوه تكرم عينك، بس علي صوتك شوي لو سمحتي، احنا بنلاقي صعوبه لنسمعك. تفضلي. مرحبا مدام نسرة. يا اهلا وسهلا. لو سمحتي بدي اعرف عن محمد ابن رويدة. ايوه رويدة بالالف. ايه 29/4/2004. 2004. ايه وبدي اعرف عن وضعه الصحي وعن رقمه. صحي؟ ايه صحيا ورقمه. تكرم عيوني. وكمان بدي اعرف بعد اذنك عني، انا نور بنت رويدة. انت ليش تعباني يا نور؟ اخبر تعباني شوي فترة مساني البكالوريا والجامعة، بشوف مستلطحي مسجل يناسبني بالجامعة. ايه تكرم عيونك. شو المواليد؟ 29/8/99. 29/8/99. شو جمعتي يا نور؟ والله جمعت 180. 180 ان شاء الله، الف مبروك يا رب. نور شو بتحبي انت من الفروع؟ نور نور عفراء بن جنيت 18/2/96. طلع رقمك يا عفراء 9. عفوا 5. عفراء طلع رقمك 5. انت من الناس اللي كتير بيوثقوا بنفسهم، بس هالفترة تعباني، كانت عندك فعلا سنة متعبة. رح تكملي الباقي الأشهر بأيام حلوة إن شاء الله بإذن الله، وبتقولي وداعا للتعب. يعني شو بيعطينا رقم 5؟ بيعطينا الصمود، أو بيعطينا مثلا استقرار الأمور، بيعطينا الوضع الدراسي رح يكون جيد جدا إذا أنت موقفي بشي مادي أو عاملي تكميلي أو شيء رح تطلعي فيها بامتياز إن شاء الله. بتمنى منك ما تقبلي هلأ خطبي لبعد 2018 لأنه في ارتباط. أنا حاسة أمورك بالدراسة جيدة بس أنت بالبيت ما أنت مرتاحة. جنات بنت عزيزي 20/6/73 عندك تعب صحي صح طلع رقمك 6 في شيء بيدل على وجع مفاصل وأعصاب. أنا بتمنى منك بعدي نهائياً عن المي الباردي وإذا فيك تحط رجليك مي وملح بيكون أحسن. هالأيام هاي أنت كتير عم تعصبي وهذا الشيء يعني ما بيساوي تشنجات التعصيب بيساوي تشنجات اللي معه شيء بالأعصاب أو بالمفاصل. لهيك أنا بقولك بعدي عن الأجواء العصبية حاولي هيك تغيري جو بس ما في أي خطر أو عمل جراحي وإن شاء الله خير يا رب. الو ايوه انقطع الاتصال من شوي. سيلفا انا سيلفا. سيلفا اهلا وسهلا اتفضلي معك يا ست يسرا. سيلفا شو اسم الوالدي؟ كيفا. كيفك مدام؟ اهلا اهلا يا سيلفا اهلا وسهلا. اسمي سيلفا اسم الماما سهام. سهام 28/4/78 ان شاء الله العمر كله يا رب. بشكل عام ما يا رب كيف بشكل عام؟ بشكل عام بشكل عام تكرم عيوني لأنه يعني اعتمدت عليك إنه من كتر ما سألتيني يعني حابة أعرف فيك. تكرم عيوني خليك معنا على السمع سيلفا. أوكي ماشي يا هلا أهلا وسهلا. Exclusive on Public Tools. بلا ضميني حاجة نتعارك لك حلو الحني والأيادي عم تتشابك تعال نتحاور قلبي عم ينبض بس التآمر يا بنت علينا ما بيزبط ولك ضلي ارمي قنابل من الضحكات اللائمة وسلاحك قدام سلاحك بضحك. الو الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا كيفكم؟ نحن مشتاقين نحن اصدقاء امواج لاديه وطرطوس. ايه اهلا وسهلا فيكي. الله يخليكي. انا عم بحكي من لاديه جميله بنت نظيره. ايوه 1/1/60 1/1/60 اذا بتريدي بشكل عام او اكثر شيء عند الصحه والمال. تكرم عيوني. شكرا حبيبتي. تكرم عينك. اهلا وسهلا عيوني. باي باي باي باي. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب بدنا نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكة جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب بدنا نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحكة خلتني أحكي عن وضع. محمد ابن رويدة 29/4/2004 مشان رقمه طلع 4/2 عفوا طلع رقمه 2 لمحمد ابن رويدة وصحيا عنده تعب صحي بس في انفراجات كمان. ما بننسى أنه من أول تشرين الأول وما بعد بداية الانفراج الصحي لمحمد وبتمنى تغيير الاسم لأنه عاطيه طاقة سلبية ومزود تعبه الصحي. يعني محمد يعني لا تنظروا له هلأ طلعوا عليه بعدين بيطلع من الناس الراقي كتير كتير وبيطلع من القلوب أو من الأشخاص المحببين إلى الله. بتمنى منكم إذا سامعيني تغيروا له اسمه لمحمد بأسرع وقت مو شرط بالنفوس يعني أو بس بالمنادات بالبيت ووضعه صحي بيطمن وبعد تشرين أول بداية الشفاء إن شاء الله بإذن الله. نور بنت رويدة 29/8/99 طلع رقمك يا نور 1 يعني بتسجلي بالفرع مو اللي بدك اياه يعني بس اللي بتحبيه انت رح تكون السنة كتير صعبة عليك، بس رح تكوني واثقة ورح تثبتي وجودك، وانت من الناس اللي بيحب الترتيب وبيحب النظافة، ومن الناس اللي فورا بتحمل هم كبي كل شيء عن حياتك عن حالك. انت اساكي بأول عمرك يا نور، وما تحملي نفسك فوق طاقتها. في عنا سيلفا بنتي هام 28478، طلعي رقمك يا سيلفا 8، صار لك 4 سنين بتعب، وهالتعب أنا اللي شايفته قدامي يعني رقم 8، فيني أقول من شهر 9 وما بعد الأمور أريح بكتير، في زيادة بالرزق إن شاء الله رح يكون بالشهر 9، في زيادة بالصحة للخير، وفي عمار بالبيت رح يكون أحسن، في فرحة ما بتعطيها لحدا أنت يا سيلفا بالأيام اللي جاي، رح يتحقق شيء بنفسك، وانت اكيد فهماني علي شو هو، رح تخلصي من شيء يعني عم يعكر لك حياتك. انت رح تشيلي هالهم على عن قلبك بايدك، بس شويه صبر لبين ما يخلص هالشهر ونبلش بخمسة تسعة. جميله بنت نظيره 161، طلع رقمك يا ست جميله 9، في رقم عربي طلع كمان بحساباتي هون 5، يعني شو 9 و5، يعني في مشروع جديد رح تفوتي فيه، بس أنا بتمنى ما تفوتي بشراكة. في عندك عند أنت بتثبتي وجودك بإيدك يعني، وفي لك احترام ومعزة من الآخرين، من الناس اللي بيحكوا كلمتهم وما بيتراجعوا فيها. صحيا ما في شيء بيخوف، في بداية لمشروع، وإذا كانت شراكة بتمنى حتى لو أخ أو أخت تكون بأوراق مشان كل واحد يضمن حقه. في شيء بيحكي عن عقار، بيع، شراء، رح يزبط معكم بالأيام اللي جاي إن شاء الله. لو كنت قادر عالبعد أنا مش قادر عليك، بتوحشني بتوحشني آه حبيبي. معنا اتصال. ألو. أيوة أهلا. كيفك مدام غرا؟ أنا بخير تمام. عليك. الله يسلمك. حلو الاسم شو حلو. تسلمي يا رب. هلا مدام يصير عيونها خضر. ايه خضر. بس اجي على طرطوس بصيروا خضر أنا. حياتي الله يخليك شوفي لي عفراء بنت فدوى. هلا ما بتحبي العيون الخضر؟ أنا عيوني خضر. ايه هاي أنا عيوني خضر شفتي؟ لا حطوا لي غنية عيونها خضر، عيونها خضر. خلي لي إياك يا رب. حطوا لي غرام، حطوا لي ندى، حطوا لي عيون خضر بعيني. دائما يعني بينفشوا لي بريشات ندى وغرام، أنا شو باني يعني مثلا عيوني خضر حطيت لهم عدسات ما عم يتلاقي لي وسام أغنية. يعني على وسام. على حالك وانت عدسات. الله يحميك يا رب يا مدام يسرى. الله يخليك يا رب. حياتي بدي عفراء بنت فدوى. شو الاسم؟ عفراء. أيوه. بنت فدوى. 4/12/86. 4/12. 86 ومجد ابن حياة 30/5/86. الله يخليك. إذا مجد عنده سفر ولا لا 30/5/86 يعني. حياتي عم يعذبكم مجد ما؟ أي والله آخ منه. إذا عنده سفر الله يخليك. شهر 5 يعني خلقان والله. الله يعين قلبك زمي يا حياتي. الله يخليك والله بعض يا رب. أهلا وسهلا. أهلا أهلا حبيبي. أهلا. بدنا ننوه أنه يسرى مو بقى يعني معنا لآخر الفترة يعني، فكسفوا اتصالاتكم إذا بتحبوا تسمعوا صوتي. بنت هدى 25/11/77، طلع رقمك يا هناء 11. هناء شوي شوي ليش هيك يعني مدوبة عقول العالم فيك؟ شاطر اللي بيحبك، شاطر اللي بيمدح فيك، بس انت لا عجبك العجب ولا صيام رجب. هدي شوي، في امور بتحكي عن رزق، عن شغل جديد إضافة لشغلك، او مثلا ترقي، او شيء بيخص وضع اجتماعي حلو كتير، رح ترتاحي بالفترة القادمة. فينا نقول أنت من سنة ونص أو أكتر خلصتي من حدا كان موقف حياتك في ارتباط يا هناء بشهر 11 وما بعد, يعني معنا من تشرين الثاني أو تشرين الأول لغاية آذار في ارتباط, ورح تكون حياتك فعلا بسعادة وفي انتقال من مكان لمكان, احتمال من محافظة لمحافظة, الله أعلم. فرح بنت ميرفت 19-1-89, طلع رقمك يا فرح 7. فرح من الناس اللي كتير عنيدة, يعني اللي بدها تساويه بدها تساويه ولا بترد على حدا نهائيا. وفي غير اسم فرح, اسمك بالهوي سناء, إذا بينادولك سناء اسم والدتها سناء, يعني فرح بنت سناء. هيك بيختلف أحسن من الاسم الثاني. الاسم الثاني شو؟ ميرفت. يعني إذا من نقول فرح بنت سناء بتكون حظوظك أقوى. يعني بتحكي الأرقام على رقم 7 أنه كتير قوي لقلك أنت. حرف السين بيعطيك تألق, في عندك إطلالة رائعة, عندك إثبات وجود, بدك تشتغلي بدك تشتغلي ما بتردي على حدا. بس هلأ يعني هالروتين تعبك, الروتين رح يتغير من هون لنهاية السنة, بس عندك تعب هالأربع شهور. إذا بتعرفي تستغلي فرصة, أي فرصة بتتاح لإلك خلال هالأربع شهور استغليها مشان ترتاحي بال 2018. في فرحة بحياتك بس ما بعرف شو هي, بس قريبا رح نسمع أخبار بالشهر الأول أو بالشهر الثاني بتخصك يا فرح. أسامة معنا اتصال عفوا. ألو مرحبا. أهلا والله كنت معنا. نعم تفضلي. والله إسراء بنت كلثوم. إسراء بنت كلثوم بالتاء ما كلثوم إيه 9-1-8. أيوة صحيا. إذا بتريد ليش صوتك هيك كأنه زعلاني تعباني؟ أيوة والله صحيا تعباني. أيوة والله سلامة قلبك إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. أسامة ابن رسمية 15-7-77, طلع رقمه 9. يعني إذا بدي أشوف أسامة مع زوجته فرح بنت سناء أو فرح بنت ميرفت مع رقم 7, هي بيعملوا ثنائي كتير رائع. عنده حرفين سين, في عنده بداية لنجاح كتير حلو. صح طبعه صعب شوي ما بننكر, ولكن هو عن جد من الناس اللي بينوثق فيها, وخاصة الأمور المالية رح تنفتح له مثل ما بيقولوا طاقة الفرج, لأنه من النوع اللي كتير صبر وكتير في هيك. الوالدي بتحبه كتير كتير, أحسن يعني مو أحسن, ما في والدي بتحب واحد أكتر من تاني, بس إله معزة خاصة. ودعاوى الأم لألك يا أسامة رح تحطك على الطريق الصحيح, في توقيع عقود, في شراكي, في شيء بيحكي عن مهنيا كتير رائع البقية الأشهر من العام. ومع 2018 في عقار جديد, وفي شيء بتكون تجيبوه إن شاء الله, في توافق بيناتكم 75%. عم تسألي شو بدي منك, بدي ولا يوم أبعد عنك, وعاكت خايبي لظني وأنا بعمري ما بخيب ظني. تتذكري أنت وعدتيني ضلي حدي مواجه عيني, لو لحظة بتغيبي عني ميت العادي بتلاقيني. الوعد وعد نحنا لبعض, ممنوع الزعل ممنوع وممنوع البعد. الوعد وعد نحنا لبعض, ممنوع الزعل ممنوع وممنوع البعد. عفراء بنت فدوى 14-4-86, رقمك يا عفراء 11. عفراء في شيء بيحكي عن صحيا لازم تنتبهي من شغلة كولون معدي بالأيام اللي جاي وخاصة شهر 9. صحيح رح يكون ماليا كتير مريح بس رح يكون مزعج شوي من الأكل، لهيك لازم تنحفي لك شوي، وإذا نحفي مالش نحفي كمان، المهم تعملي توازن بالأكل أو تنتبهي لأكلك. عندك العين المفتوحة كتير حلوة، من النوع اللي أنت كيف بيقولوا اشرحوا لي إياها، أنه من النوع اللي بتتحمل الكل ويعني وتاخذ طاقة تاخذ طاقة تعب من الكل، لهيك أنا بقولك كبي ورا ظهرك في شيء كتير حلو لقليك بشهر 10 وما بعد، وبدك تقولي وداعا للقلق والتعب. مجد ابن حياة 30-5-86 طلع رقمك يا مجد 4، من النوع العنيد العنيد كتير مجد، عصبي نيراني بس ما في أطيب من قلبه، يعني هلأ منشوفه على عصيب بعد شوي منشوفه عم يعتذر وعم يطلب الرضا. مجد من الناس اللي كتير يعني بده حدا يستوعبه، صح أموره رح تكون ناجحة. إذا سألني مجد عن سفر أو انتقال من مكان لمكان، والله أنا شايفة في انتقال لمحل كتير حلو، ماديا في رزق وحتى عاطفيا في راحة من مجال العائلي. ومجد يعني من الناس اللي كتير إذا صممت على شيء بتحصل عليه، مشان هيك رح يرتاح بتشرين وما بعد. سوسانة بنت إلهام 12-2-78 طلع رقمك يا سوسانة 8، ما شاء الله شاملي حرفين سين وحرفين ألف يعني وعندك الألف كتير باسمك، هذا بيعطيك طاقة على التحمل، من الناس المزاجية ولازم تبعدي عن مزاجيتك الأيام اللي جاي فعلا، إنه شهر آب كتير كان تعبك يا سوسانة. فيني أقول شهر 9 وما بعد أريح لألك ماديا وعاطفيا، وحتى في محبة من الناس كتير لقليك بس كله طمع بقلبك، انتبهي وخاصة من أمور صحية بس من هون لأول السنة. باسل ابن إلهام 28-12-95 طلع رقمك 10، باسل كمان في تعب من هون لنهاية العام، أنا بقول لك دير بالك، وخاصة إذا بتطلع بسيارة إذا بتطلع بطريق سفر لازم تنتبه وتدير بالك، ما في شيء بيخوف بس الحذر واجب. في شيء من بعد كانون يعني بعد الشهر الأول بيحكي عن فرصة عمل لا تعوض، في أوراق بدها تتوقع وفي نجاح بمشروع بدراسي بشيء الله أعلم، بس الأمور ميسرة. في عنا سهام بنت كلتوم 9-81 طلع رقمك 6، هذا يعني يا يسرى أنه عندك تعب صحي وأنت من الناس اللي كتير بيحط بقلبه، أنا بقليك حاولي اطلعي غيري جو لأنه صحيا أنت عندك تعب، والكبت بيساوي تشنج بالجسم وبيتعب أكثر من المرض. أنا شايفتك من شهر تشرين الثاني وما بعد غير مغيرة كل حياتك وخاصة للأحسن، وفيني أقول يسرى في هيك القدر أو رب العالمين بده يحطك بحياة جديدة بتحسين أحوال حلوة. بدك تقولي فعلا أنه أنا بشكر القدر على هالفرصة اللي عطاني إياها، يعني الأيام اللي جاي بتحكي عن وضع رائع جدا جدا لألك. لحفر اسمك عازندي ودقه بالحبر الهندي، وعلي بك معنا الاتصال الأخير. يلا. ألو. مرحبا. أهلا. كيف المرة اتصلت؟ أيوة. صلى الله عليه وسلم كل كلمة مضبوطة. تمام. يعني بنبسط بس تسمع صوتي. حلو. نعم. قلتي لي مين معنا؟ تفضلي قولي لي. ربيع كنت أعطيك اسمي تحت الهواء بس خفت تفرق. تحت الهواء؟ ما في مشكلة. هلا خدي كيف؟ بتخاف يفصل. بدي كمل. لا معلش. ايه تفضلي. ربيعة بنت منيرة 16/1/75 12 ظهر الخميس. قلتك عن الزواج عن الزواج وعمل وصحة. في خطورة في بعدين بالصحة وإذا في زواج. قلتي لي إنه في شخص عم يحكي معي. قلتك مثلا الشعر وهيك. قلتي لي في شخص عم يحكي معي بالزواج والخطبة بدي تشوف الخير على وجهه. الزواج ولا انه بالكتاب والكتاب لانه اله دخل بهيك. ايه تكرم عيونك. الله يسلمك. طالع بعد اسمي. ايه تكرم عيونك. عن ذكرية ابن منيرة هاي ما قلتي لي شي عنه. 3/1/77 مع جنان بنت جميلة 18/4/77 جنان بنت جميلة 77. لا عيدي لي بس اليوم الشهر 18/4/77 إذا استمرار هنا متزوجين بس صار طلاق ورجعوا يعني في علاقات. تكرم عيونك. استمراري الله يسلمك. وكمان قلت لي في متاعب من 10 سنين لهي الفترة. بدك تكون متاعب ولا لا إلي أنا؟ إيه ماشي. تكرم. شافوا أولاد الجيران صاروا يغلوا غليل. ربيعة بنت منيرة 16/1/75 رقمك 8. يعني معلش دخلي لي مع العشر سنين كمان الشهرين هدول يا ربيعة. أمورك ظابطة ورح تزبط وفي خطوبة ويمكن حددت لك أنا بس على الأغلب الارتباط اللي بيكون فيه زواج بده يكون بال 2018 بس أمورك أنا شايفتها أحسن من الأول والصبر شوي كمان. في عنا زكريا ابن منيرة مع جينان بنت جميلة أمورهم بتضل على حالة يا ربيعة بدول أخذوا عطا بترجع بتطلق وكمان بترجع بتطلق بس طلق نهائي أنه تترك وتمشي يعني وما عاد ترجع بظن لا بدها يعني حتى لو تاركي هلأ في إلى رجعة طالما أنه طلع التوافق بيناتهم 60% بتضل حياتهم هيك لازم حدا منهم يتغير. إذا في أولاد حرام يصير طلاق وحرام هالعيشة هي كلها يعني واحد منهم يعني يهدي للتاني. اتنيناتهم طبعهم صعب. لا زكريا طبعه أحسن من جنان ولا جنان طبعه أحسن من زكريا. الهدوء واحد يتنازل لتمشي هالحياة أو لتمشي سفينة الحياة. محروق قلبك عالصبايا المثلنا ومحروق شكرا كتير يسرى. خلصت فقرتنا معك اليوم سريعا. بتمنى نشوفك الثلاثة الجاي. شو رأيك؟ على العيد؟ بعد العيد بيكون. بعد العيد في كعك ولا ما في كعك؟ نجيب معي كعك من الشام. نعطيك الثلاثة ومن هلا بقلك العام وانت بألف خير وان شاء الله وانتو بألف خير. صحيح نسينا نعيد على أول شيء الصبايا هون كلياتهم من وسام لكلهم وعم يعملوا لي قلوبي وهيك وانتو التنتين الغوالي ومنعيد على البلد وعلى الجيش وإن شاء الله يا رب الله يهدي بال كل العالم. آمين يا رب. شكرا لك يا سارة. قلبي وأشار لي لقي بداخله اسمه انكتاها. محروق قلبك عالصبايا المثلنا ومحروق حبيبي اللي راح عالغربي وعدلي حبيبي اللي راح عالغربي وعدلي عيوني رجع مبكر وعدلي جروح فرقتنا وعدلي يجي ليعد يغلط بالاحساس الله كريم يصير بيك عمنا والله دلعونا ودلعنا عليهم راحوا وتركونا وبكيت عغياب سحات الضيعه